حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما كريم أن أدوا وإني عذت بربي وربكم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي Thank you.